بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالي؟ انطلاقك واحدا حيث جاء الحال من المضاف إليه. ها؟ صح أن يجي الحال من المضاف إليه لأن المضاف مما يصح عمله في الحال. وهو واحدا الحال وصاحبه هو المضاف إليه الكاف من الكاف والمصدر هنا يعمل يعمل في الحال. انطلاق. الشاهد في قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصاب مغنما. لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصاب مغنما. خائفا ها؟ خائفا هنا تعدد الحال. نعم تعدد صاحبه تعدد الحال وتعدد صاحبه. الحال خائفا ومنجدي. نعم. صاحب الحال الأول ابن ابني خائف. صاحب الحال الثاني أخوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما أكدت مضمون الجملة. وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا. ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري. فعطوفا ومعروفا حالان في المثلين الأولين وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني أحق معروفا. من أحكام الحال أيضا ويتعلق بالحال أن تكون مؤكدة. حال الحال مؤكدة غير مؤكدة. هذه غير المؤكدة تسمى مبينة ومؤسسة. ما تعريفها؟ لا يستفاد معناها بدونها لا بد من ذكرها. مثل جاء زيد راكبا ضاحكا. المؤكدة قسمين: مؤكدة بمفرد. نعم. لعاملها لجملة قبلها. ثم هذه المؤكدة تؤكد عاملها لفظا ها ومعنى. تؤكد عاملها معنى. تؤكد ها؟ صاحبها. تأكد صاحبها. طيب المؤكد على عاملها لفظ معنى. ها؟ وأرسلناك للناس رسولا. معنى العامل فتبسم ضاحكا. تؤكد صاحبها لآمن. من في الأرض كلهم جميعا. طيب هذه هذه الحال أكدت. طيب لآمن من؟ من هذه؟ أصول. ومن ألفاظ العموم، فهنا جميعا حال ومن ألفاظ العموم جميعا، فهنا أكدت صاحبه الذي هو ها؟ للعموم، اسم أصول للعموم. لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن هنا القسم الثاني، كما القسم الثاني وهي المؤكدة لجملة. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الثاني من الحالة المؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة. وشرط الجملة أن تكون اسمية. زيد أخوك، وأنا زيد، هذه جملة اسمية. زيد أخوك جملة اسمية مبتدأ وخبر، وأنا زيد كذلك. أين الحال؟ أطوفا ومعروفا. إذن هذه حال مؤكدة لجملة. زيد أخوك أطوفا، وأنا زيد معروفا. ثم قال: وهما منصوبان فعل محذوف وجوبا. لماذا عرج على هذا الأمر وهما منصوبان فعل محذوف وجوبا؟ عامل. لا بد من عامل كما تقدم معنا، لا بد من عامل يعمل في الحال. فهنا جعل العامل أي محذوف، جعل العامل هنا محذوف. قال قوله: وشرط الجملة، يمكن أخذ هذه الشروط من المتن، فتعريف جزئيها من كونها مؤكدة بالحال، إذ لا يؤكد إلا ما عرف عند البصريين، يعني أن تكون معرفة هذه الجملة. والاسمية والجمود من إضمار عامل الحال أو من قال: ولا يستخدم هذه الحال على هذه الجملة، فلا تقول عطوفا زيد أخوك، ولا معروفا أنا زيد، ولا توسطها، ولا يجوز أيضا بين المبتدأ والخبر، فلا تقول زيد عطوفا أخوك. ولا يستخدم هذه الحال لضعف عاملها بوجوب حذفه، يعني هنا محذوف العامل وجوبا، محذوف وجوبا، فلو قدمتها عليه كيف يعمل فيها وهو محذوف؟ إذن لا تتقدم هنا. لا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة. لماذا؟ ما سبب ضعفه؟ إنه محذوف، فيجب تأخيرها بخلاف المؤكدة لعاملها. لماذا أجاز تقديم الحال المؤكدة لعاملها؟ نعم. قال وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، فمضمر عاملها أي عاملها محذوف، ولا يعني أنه ضمير. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، يعني أنها أيضا ولفظها يؤخر. فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. هنا لفظها يؤخر يعني الحال لا تتقدم. لأنه الكلام على الحال، وإن تؤكد جملة مضمرة عاملها ولفظها يؤخر. إيش لفظها؟ إيش الكلام عليه؟ على الحال ليس على الجملة، على الحال. إنه قال وعامل الحال بأبد كده، ثم قال وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، عاملها يكون محذوف وجوبا، ولفظها لفظ الحال يؤخر. قال الناظم رحمه الله تعالى وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو أو الرحلة. قال الشارح الأصل في الحال، الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد، هذا هو الأصل. وقد وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة، تقول زيد قائم، زيد مسافر، زيد سافر أبوه، زيد أبوه مسافر. هنا الخبر جملة، الصفة جاء زيد الكريم، هنا الصفة مفرد. جاء رجل يضحك، هنا الصفة جملة. كذلك الحال جاء زيد ضاحكا، هنا مفرد. قال كما تقع موقع الخبر والصفة، ولا بد فيها من رابط، هذا شرط الجملة الحالية، لا بد فيها من رابط، وهو في الحالية الآن خصص، يعني لا بد من الجملة من رابط في الخبر وفي الصفة. نعم لا بد من رابط حتى لا تكون أجنبية، لا تكون الجملة أجنبية عن المبتدأ، ولا تكون أجنبية عن الموصوف، ولا تكون أجنبية عن صاحب، لا عن صاحب الحال تكون له. قال لا بد أيضا من كونها خبرية غير تعجبية ولا مصدرة بعلم. ومن المستقبل كسر ولن وذات الشب. قال وهو في الحالية، وهو ما هو؟ لا كيف الحال؟ ركز الرابط، الرابط الحال يكون جملة ولا بد في الجملة من رابط، ثم بدأ يتكلم عن الرابط. وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه، يده يده مبتدا مقال مضم مظهر على آخره ومضافه مضاف إليه، على جار مجرور، على رأسه جار مجرور متعلق بخبر محذوف خبر قديره مستقرة، مستقرة مستقرة نوفل. والجملة الاسمية للمبتدا والخبر، والجملة يده على رأسه في محل، في محل نصب حال، حال من زيد. والرابط هنا الضمير في يده رأسه، ها يده. قال أو واو، إذن إما ضمير أو أو واو. وتسمى واو الحال وواو الابتداء. قال أي لدخولها كثيرا على المبتدأ، يعني أكثر ما تدخل الواو هنا على المبتدأ. وقوله مثلا في حتى يقولوا تكون ابتدائية، فيعني أنها هي مبتدأ، لا يعني ما بعدها يكون مبتدأ، يكون مستأنفا، كلام يعني جديد مستأنف. قال لدخولها كثيرا على المبتدأ وإن لم تلزمه، لا تلزم أنها دائما على المبتدأ، أو لوقعها في ابتداء الحال. إذن تسمى واو الحال واو الابتداء لأنها في ابتداء جملتي الحال، ابتداء الحال. قال وعلامتها، علامة الواو هذه واو الحال، كيف تعرف أن الواو للحال؟ صحة وقوع إذ موقعها، نه جاء زيد وعمر قائم، عندك وانتبه جاء فعل ما، يعني اعرب وانتبه. جاء فعل ما مبني على الفتح، زيد فاعل، نعم الواو الحال، نعم مبتدا، نعم انتبه تقول جاء زيد فاعل وعمر معطوف على زيد، هنا تزحلق لماذا؟ ها انت انظر الى الجمله تامل، ولم يقل جاء زيد وعمر، فهنا جملة، انظر الواو لأن ما بعدها مبتدأ أو هي في ابتداء الحال. عمرو مبتدأ وقائم الخبر، والجملة الاسمية من مبتدأ والخبر عمرو مبتدأ وقائم حال من مغيص، حال من زيد، حال من عمرو، حال من كيف من عمر؟ قطعت أوصالها، حال من زيد، كما جاء زيد ضاحكا هذا حال مفرد، جاء زيد وعمر قائم حال من زيد، إنها جملة، جملة حالية صاحبها زيد. قال التقدير إذ عمر قائم، إذن هنا الواو لا يصح أن تكون عاطفة، لأننا إذا جعلنا محلها إذ صح، قال إذ عمر قائم أو الضمير والواو، يعني الرابط إما الضمير وحده أو الواو وحدها أو أن يجتمع أو الضمير والواو مع النحو جاء زيد وهو ناوي الرحلة، التي في سورة يوسف قالوا ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن أصبة، ونحن أصبة، هل في شاهد؟ الواو مع الضمير في جملة ونحن أصبة حال من نون، أخو أحب إلى أبينا منا، ها؟ من الضمير ونحن أصبة. هنا تنبيه، قال قوله صحة وقوع إذ موقعها أي لأنها تشبه إذ في كونها هي وما بعدها قيدا للعامل السابق، هي وما بعدها إذ وما بعدها قيد للعامل السابق، كما أن إذ كذلك، يعني هذه الواو كأنها وما بعدها قيد للعامل السابق، كما وليس المرض أنها بمعناها، إذ الحرف لا يراد في الاسم، يعني هنا الواو واو الحال حرف وإذ ظرف، فيقول لا يمكن أن يكون الحرف مرادف للاسم، ولكن لما كانت الواو وما بعدها قيد للعامل الذي تقدمها كذلك إذ وما بعدها قيد للعامل قبلها، تقول زرتك إذ أنت نائم، زرتك إذ أنت نائم، وتقول زرتك وأنت نائم. إذن إذ هنا قيد وما بعد قيد ليش؟ أمس. وكذلك الواو، هذا معنى قولهم تحل إذ أو بمعنى إذ، وليس معنى أن الواو بمعنى إذ يعني أصلا حقيقة، لأن الواو حرف وإذ ظرف، ظرف هي اسم، إذا قال اسم أي ظرف. إذن وجه الشبه بين إذ والواو أن كليهما قي وما بعدهما قيد العمل السابق. جاء زيد وهو ناوي الرحلة، عندك هذا ذكره في النظم. نعم والواو الحال، نعم مبتدا وناون خبر نعم فاعله مفعول به وجملة وهو حال جملة حالية. قال الناظم رحمه الله تعالى وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها انوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. له المضارع اجعلن مسندا، له المضارع اجعلن. قال الشارح الجملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت، يعني ما دام أنها الآن جملة، نقول جملة أنا سأدخل في الجملة ماذا أن تكون الحال جملة ها؟ اسمية فعلية، والفعلية إما ماضية أو مضارعة. طيب إذا جاء الحال جملة مضارعة فيها شروط. قال إن صدرت بمضارع مثبت لم يجوز أن تقترن بالواو، بل لا تربط إلا بالضمير. هي عدة جمل سيأتي ذكرها إن شاء الله. نحو جاء زيد يضحك، هذا عبد الرزاق. كمل اكملها يعني اكمل الجملة. لا لا اكمل الجملة، ما اكملت جملة. والجملة من الجملة من الفعل والفاعل التي هي هنا في المضارع نعم حال. إذن جاء الحال جملة مضارعة وتجردت من الواو. قال وجاء عمرو تقاد النجائب بين يديه، شاهد تقاد النجائب بين يديه جملة مضارعة صدرت بمضارع. ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك. قال فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك، يعني ما ظاهره أنه دخل عليها الواو، أول على إضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ، وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه وقوله فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا. فأصك وأرهنهم خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم. قمت وأصك عينه. عبد الله كيف يصك عينه؟ هكذا؟ ها؟ ها؟ يضربه يضربه، ليس على الصلاح المعروف عند العوام. الصك عرف الصك هذا؟ لا، ما في معنى آخر للصك. صكوه يعني هو دعاء عليه بأن الجن، وكأنهم يرسلون له إشارة. ما عندكم هذا؟ صكوا عينك. لا ما في هكذا، صكوك. كان أنتم نزلتم قليلا عن هذا. لعلك ما خالطت العوام كثيرا. طيب هنا قمت وأصكوا، هذه جملة صدرت به بمضارع. أصكوا إيش؟ فعل مضارع، فعل مضارع. والفاعل ما من نسأل تقديره، وعين مفعول به. الآن الجملة من الفعل والفاعل والمفعول، هذه الجملة التي صدرت المضارع، هل هي حال؟ قالوا لا تكون حال. لماذا؟ لأن الواو هنا لو كان قمت أصك عينه، لكن هنا صدرت بالواو، قالوا لا تكون هنا الجملة نفسها حالية، وإنما هي ماذا؟ ها؟ يعني هذه الجملة خبر، أي وأنا، فيكون هذا مبتدأ والجملة بعده خبر، والجملة من المبتدأ والخبر حال. إذن هنا الحال ليس جملة فعلية فعلها مضارع، وإنما هي جملة اسمية على إضمار مبتدأ. فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا، أي وأنا. هنا في الحاشية أذكر الجمل ذهبنا إلى شيء آخر في ونحن أصبة، قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة، هذه قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة. فهنا جملة ونحن أصبة حال من الذئب، من الذئب. هنا ليست الجملة، ليس الحال من يعني أنه مفرد من صاحبه، نعم، هنا الجملة لئن أكله الذئب ونحن أصبة، هذا هو الصواب. فجملة ونحن أصبة حال من الذئب. طيب هل هنا ربط بالواو والضمير؟ سيكون هذا أحد أجزاء الجملة. لا بس، لكن هنا في الحالية لأننا لو جعلنا الآن هنا نحن، لو قلنا ربط بالواو والضمير، إذن ستعود الضمير على صاحب الحال، مفهوم الآن؟ سيعود إيش؟ لا بس سيحصل حولها إشكال. قالوا لئن أكله الذئب، يعني هذا على الرابط، لئن أكله الذئب ونحن أصبة. طيب هذه الجملة حال جملة ونحن أصبة. طيب إذن ما هو الرابط؟ الواو صاحب الحال، لأن الجملة له، ها؟ الجملة له، الجملة له، لئن أكله الذئب ونحن أصبة. يعني لئن أكله الذئب منفردا مثلا، من الذي أكله؟ الحال لمن لئن أكله الذئب منفردا للذئب. طيب ونحن عصبة يعني من الذئب مفهوم أنا كيف كانت يعني الحال الجملة الحال من الذئب لو جعلنا مفرد لئن أكله الذئب منفردا لا لا منفردا هكذا نقول مثلا في غير القرآن. طيب حال من الذئب ونحن عصبة الجملة أيضا حال من الذئب حال من الذئب. طيب هل نقول هنا الربط بالواو أو بالواو والضمير؟ هل يكون ربط بالواو أو بالواو والضمير؟ قالوا هنا بالواو فقط لا دخل للضمير. لماذا؟ لأنه لا دخل للضمير في صاحب الحال هم الآن ما هو الشرط. لكن في المثال الذي ذكره ما هو؟ ها؟ وهو إيش من أوله؟ زيد وهو. إذن هذا شو؟ ها؟ صاحب الحال. طيب سنقول الربط بالضمير مع الواو لأن الضمير يعود إلى من؟ إلى صاحب الحال. وهنا لا نقول الضمير هنا أيضا مع الواو لأن الربط إما بالواو وحده أو بالضمير وحده أو بالواو مع الضمير. فهل هنا الربط بالواو مع الضمير؟ لا. لماذا؟ لأن الضمير لا علاقة له صاحب الحال. أمن فهم؟ وليس الضمير والواو لأن الضمير الآن لا يعود على صاحب الحال. نعم لأنه أجنبي الضمير. طيب هنا قال تجب الواو في موضعين يعني تكون الواو رابطة وجوبا في موضعين يعني الربط إما بالواو دون الضمير. إذن تجب الحال في موضعين أن يفقد الضمير أن يفقد الضمير أنه جاء زيد وما طلعت الشمس فهنا يجب أن تربط الجملة الحالية بماذا؟ بالواو. والموضع الثاني قبل قد قبل قد قد حال كونها داخلة على مضارع مثبت يعني قد إذا دخلت على مضارع مثبت يجب أن تأتي به بالواو يعني المضارع إذا لم تتقدمه قد المضارع المثبت لا تأتي بالواو لكن هنا إذا ها إذا تصدرها قد ها بالعمارة تكون واجبة ها قبل قد حال كونها داخلة على مضارع مثبت. ما هو التعليل لعدم دخول الواو الجملة إذا كانت مضارعة مصدرة؟ قالوا لأن المضارع ماذا؟ لأنه يشبه اسم الفاعل يشبه ايش؟ جاء زيد يضحك كان أقول جاء زيد ضاحكا جاء زيد ضاحكا هل تقول جاء زيد وضاحكا ها؟ هل يمكن أن تأتي بالواو جاء زيد وضاحكا جاء محمد وراكبا لماذا إذن سيفهم أن الواو عاطفة، أن الواو عاطفة، وهذا لن يصير حال. إذن جاء زيد لا يضحك كما تقدم، لا يؤتى بالواو. لماذا لا يؤتى بالواو في المضارع؟ لماذا لا يؤتى بالواو؟ لأنها لا تدخل على اسم الفاعل، والفعل المضارع يشبه اسم الفاعل، اسم الفاعل، ولذا يكون اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، أي عمل الفعل المضارع، ويجري على حركات الفعل وسكناته. ماذا يعني بالفعل المضارع؟ ما هو ما هي العلة؟ ما هي العلة في منع دخول الواو على الفعل المضارع إذا كان جملة حالية؟ جاء زيد يضحك، تقول جاء زيد يضحك، أما ما هي المسألة التي نحن فيها؟ فهمتموها؟ إذا كانت الجملة حالية لا بد لها من رابط، لا بد لها من إيه؟ من رابط. الرابط إما الواو أو الضمير، أو الواو مع الضمير. طيب الواو تقدم ذكرنا قد يربط بالواو، هنا يجب الضمير ولا يجوز الواو. يا زيد يضحك، لماذا؟ لأن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا جاء حال لا يؤتى بالواو، قل جاء زيد ضاحكا. إذن ما أشبه اسم الفاعل وهو المضارع؟ جاء زيد، لا تقول ويضحك، لأن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل. قائم يشبه يقوم، آكل يأكل، وهكذا يشبه اسم الفاعل. وإذا يقولون اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، الفعل المضارع، فيتحمل ضمير كما يتحمله الفاعل، يرفع الاسم الظاهر كما يرفعه الفعل المضارع. جاء زيد يضحك أبوه، جاء زيد ضاحكا أبوه، جائز. إذن عرفنا الآن لماذا. طيب إذن الواو تجب في موضعين، إذا فقد الضمير من الجملة الحالية، وقبل قد حال كونها داخل على مضارع مثبت، نحو قوله تعالى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الشاهد نعم جملة التي هي فعلية، تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني حاله يؤذونه في حال أنه رسول من عند الله. فكيف جاءت الواو؟ لأنها تصدرت به بقد مثبت. هي الآن هنا ظاهره أن تمتنع الواو أين؟ في الجملة الحالية التي، يعني هذا موضع، بقي ستة مواضع، هي في ستة مواضع، في سبع مواضع، في سبع صور. هنا ذكرها في الحاشية عندنا، إذا قال قوله مثبت أي غير مقترن بقد، وإلا لزمته الواو إذا اقترن بقد. وكما تمتنع في المثبت تمتنع في المنفي بلا، كما في الشارع هنا وما لنا لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن. إذن جملة لا نؤمن جملة جملة حالية، لكنه فعل المضارع منفي بي لا نؤمن إلا يوم جاءنا. قال ما لي لا، وقال ما لي لا أرى الهدهد، لا أرى، أرى الهدهد، أرى هنا فعل مضارع، والمنفي بما أيضا الفعل المضارع المنفي بما. أعدت كما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما. أهدتك ما تصبو، هنا الفعل المضارع، هذه أيضا جملة حالية. أهدتك ما تصبو يعني أنت لست، يعني كنت تصبو أي تميل. ما معنى البيت أهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب شيب صبا متيما؟ في سن الشباب كنت ورعا بعيدا عن الهوى وعن المعاصي، فما لك بعد ما ظهر الشيب ظهر الجنان. الله مستعان، نسأل الله حسن الخاتمة. يعني بعض طلاب العلم وبعض دعاة إلى الله تجده في أول حياته أحسن منه في آخره، وهذا نسأل الله العافية. يعني تكون من علامة سوء الخاتمة إذا مات على ذلك الحال، ولا يلزم أن يكون من أهل النار، لكن وإلا الأمر الذي هو مطلوب أن نعم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكن لا يزال في مزيد من الخير، يعني لا يزال في مزيد من الخير وفي مزيد من الدين والورع والزهد. أما أنه يكون في أول عمره في أول طلب للعلم ما شاء الله، فإذا تقدم به السن وطلبا فدائما لكنها لعب. أعوذ بالله من الفتن، سبب ذلك نسأل الله العافية، أسباب للتعثر هذا نسأل الله الثبات. قال ومن في بماء، وكذا تمنع في الجملة المعطوفة على حال قبلها أيضا، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. جملة أو هم قائلون، فجاءها بأسنا بياتا، ها هنا أيضا أو هم قائلون، هي معطوفة على حال قبلها، أو هم قائلون بياتا أو هم قائلون، لا تقترن هنا بالواو. والمؤكدة لمضمون جملة كهو الحق لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه مؤكد جملة قبلها أيضا ما تدخله. والجملة التالية الإسمية، أنت طيب أنت ما ضربت أحدا إلا زيد خير منه، خير منه أو ماضوية، ما تكلم زيد إلا قال حقا إلا. وجملة الماضي المتلوة بأو، نه لأضربنه ذهب أو مكث. إذن هذه سبع مسائل تمتنع فيها الواو، وهي مفصلة هنا في التصريح بأوسع وبالأمثلة، سبع مسائل تمتنع فيها الواو. فامتناع الواو بالجملة الحالية ليس خاصا بالجملة المضارعة، ليس خاصا بالجملة المضارعة. موجود عندكم في الحاشية، حاشيتكم